بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا ربي حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا رحمن ونتوب إليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسألك يا رحمن أن تغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين، فأنت الغفور الرحيم وأنت على كل شيء قدير. نحمدك يا ربي ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الرحمن، صلاة وسلاما عليك يا من أدبك ربك فأحسن تأديبك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة من ساحة طاهرة من بيت من بيوت الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي معا لقاء إيمانيا ننقل لحضراتكم فيه صلاة فجر هذا اليوم. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم ونعوذ بك من شره يا رب العالمين، ونسألك اللهم أن تكن لنا لا علينا يا أرحم الراحمين، فأنت أعلم منا بحالنا وأنت أحن علينا من أمهاتنا يا رب العالمين. خلقتنا يا ربي ضعفاء النفس، فانصرنا على أنفسنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها السادة، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نلتقي الآن أيها السادة مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة من الآية 67، يتلوها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال ما تيسر له من سورة المائدة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم.